بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقر وإن كل نفس لما عليها حافظ إنهم يكيدون كيدا. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الفاتحة.